الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأما المأخوذات فمنها مقبولات ومنها تقريريات. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من بيان المعتقدات من المسلمات، التقسيم الأول ما تنسوه، مسلمات، مظنونات، مشبهات، مخيلات، عليكم السلام. صحيح التقسيم الرباعي مهم، وينبغي أن تعلموا أن المسلمات يعني القطعيات، لأن قسيمة المظنونات بعد، واضح أم لا؟ القطع، مسلمات بمعنى التي الجزميات، ودي قسمناها إلى الواجب قبولها مطابقة للواقع، والوهميات المخالفة للواقع الجهل المركب، والمشهورات، هذه كلها قطعيات، واضح أم لا؟ تحت عنوان المسلمات. آخر قطعية هي المأخوذات. الفرق بين المعتقدات والمأخوذات تحت المسلمات أن المعتقدات إنما هي تكون لسبب داخلي في نفس المصدق، على خلاف المأخوذات كما هو واضح من اسمها، يعني مأخوذة من الغيب، الحد الأوسط من الغيب. أن ألف باء، لماذا ألف باء يسير؟ إن فلان قال، بس هو المأخوذة هي هذه فأخذتها منه. لماذا العالم حادث؟ لأن فلان قال. من هو فلان؟ ربما يكون نبي، ربما يكون إمام، يكون شيخك، أبوك، أخوك، أي واحد، واضح أم لا؟ أستاذك، هذه معنى المأخوذات. فإذا التفت، ماهية المأخوذ هو أن يكون الاعتقاد متلقى من الايه؟ من الخارج، يعني تعبدي، هذا معنى في قبيل التحقيق. وهذا التفت، قطعي يكون قطعي، ها، يقيني، حالة نفسانية للمصدق يقيني قطعي، إما بحسب الظاهر أو حسب الباطن، المهم قطعي يسلم بهذا. شيء ثاني قد يكون مطابق للواقع وقد إيه؟ لا يكون، مو كل مأخوذ لابد يكون باطل، لا، كما نسلم أقوال الأنبياء وأقوال الأئمة عليهم السلام، واضح؟ لكن مو برهاني بعد خلص، هذا مو قرآن. ليش تعبدي؟ فإحنا ما نفهم المقبول يعني، ها؟ يقول هذا ملوش قيمة. نعم، ملوش قيمة تحقيقية، مو ملوش قيمة واقعية، ليس له قيمة تحقيقية، صاحبه ليس من الايه؟ من المحققين، انه تسلم الاعتقاد تسليما دون تحقيق، دون داعي من نفسه. طيب، الشيخ هنا قسم المأخوذات إلى مقبولات وتقريريات. ما الفرق بينهما؟ هم واحد بالذات، اثنين بالاعتبار. يعني المقبولات أخذها من الغير، ولكن لا في مبادئ العلوم، أخذها من المنبر أن العالم حادث، واضح أم لا؟ من المنبر، من أبيه. التقريريات مأخوذة من المعلم في داخل المدرسة في العلم، أنا بشرح لك علم، علم سواء فقه أو طبيعيات أو رياضيات، أقول وقد ثبت في محله كذا، واضح أم لا؟ في داخل المدرسة، ها؟ أما الآخر متلقى لنا من الشارع، من المسجد، من المنبر، من أي مكان، اسمها التقرير، اسمها المقبولات. واضح من اسمها مقبولات أنها أنه يأخذها ويتقبلها بقبول حسن. ثم التقريريات، التقريريات التي في العلوم، إذا تقبلها التلميذ من المعلم بقبول حسن سميت أصوله موضوعة، وإذا سلم بها في الظاهر لا في الباطن سميت إيه؟ مصادرة. عرفنا الفرق؟ فإذا أصول الموضوع هنا صارت كالمقبولات، إنها تتلقى بقبول حسن، لكن الفرق بينهما هو أن هذه في مبادئ العلوم داخل العلم، والأخرى لا في الشارع في أي مكان، مو واخدها حتى يبني عليها، لا، تلقى هذا الاعتقاد سماعا كأكثر العوام عندما يأخذون اعتقاداتهم من المنبر. هذا مو سمى أصول موضوعة، أصول موضوعة للمعلم بالنسبة للتلميذ، واضح أم لا؟ ولكن نعم، غير هذا الاعتبار تصير المقبولات كأصول موضوعة، كلاهما قد تم تسليمهما وبقبول حسن. واضح ام لا؟ هذه نقطه دقيقه مبينه في الكتاب سراقه. اما المصادره لا، ما في قبول حسن، لكن في قطع ظاهري، قل سلمنا يا استاذ مثلا حسب الايه الظاهر، ولكن في الباطن ليس في هناك ايه في قبول. تلقيت نفس الشيء، لا التلقينيات انت هنا نفس الشيء، انت حال حال حال الـ الـ الـ الـ الـ الـ الطالب ما هو، هذا المستمع ما هي، هو التلقين احسن. اذا هو نفس الشيء، اذا هو اذا كان خارج العلوم، يعني مثلا تلقن ابنك تقول لي يا بني مثلا الشيطان مثلا خداع مثلا، لا تتبع خطوات الشيطان، هذه القضية تسمى ايه مقبولة من عنده، يقبلها من ابي. تلقينات عامة هي التربوية، قانون التربوية دي كلها احسن، كل التلقينات التربوية هذه الفضائل والرسائل تصبح مقبولات بعد، بيقطع بها اذا كان بيثق فيك. حسيت بعد ذلك في المظنونات ان هذه المقبولات اذا كانت درجة اقل شوية تسمى مظنونات، هي نفسه هذه درجة الوساقة بعد. انت كلام ابوك غير كلام واحد، غير كلام جارك، غير كلام واحد اجنبي او مره تشوفه، مؤمن عام مشككه، الثقه مشككه، قد بعضها يسبب القطع يصير مقبولات، قد بعضها يسبب الظن يصير مظنونات، هي نفسه. واضح ام لا؟ المقبولات اذا ضعفت تصير مظنونات بعد، لان المقبولات هي المأخوذ فيها القطع والتسليم. مثل بين الاب وابني، لما يشوف اذا كان ابوك علاقتك بجيد، ابنك يصدق تماما ويقطع، قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا، قاطع متلقي بعد ما ألفين على ما تلقيناه من آبائنا، خلاص إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، خلاص واضح يسلم. فهذا هو الفرق في أقسام. إذن المأخوذات تنقسم إلى مقبولات وتقريريات، وتقريريات إما أصول موضوع وإما مصادرات، واضح أم لا؟ فنطبق. قال وأما المأخوذات، هذا تقسيمها موجود في أي كتاب بهالدقة، هذه مهمة جدا يعني. قال وأما المأخوذات فمنها مقبولات ومنها تقريريات. التقريريات يعني اعترافات، أقر المتهم بكذا يعني اعترف، أقر بذنبي يعني اعترف بذنبي، إقرار العقلاء على أنفسهم حجة يعني اعترافهم على أنفسهم يعني يعترف، لكن قد يعترف بحسب الظاهر والباطن بالنسبة للمعلم صون موضوعة، بحسب الظاهر دون الباطن تصير مصادرة، واضح ام لا؟ طيب. ومنها تقريريات. واما المقبولات من جملة المأخوذات فهي آراء مأخوذة عن جماعة كثيرة من اهل التحصيل، سواء كانوا فلاسفة كانوا فقهاء او من نفر اي كان شخص او امام يحسن به الظن. واما التقريريات فإنها المقدمات المأخوذة بحسب تسليم المخاطب أو التي يلزم قبولها في العلوم، عليكم السلام، والإقرار بها في مبادئ العلوم. النقطة هذه نأكد عليه، إما مع استنكار ويسمى مصادرات، وإما مع مسامحة، مع مسامحة ما وطيب نفس وتسمى أصولا موضوعة، ولهذه موضع منتظر لديه التقريرات سيشير إليه بعد ذلك في محل آخر، واضح أم لا؟ إذا نفهموا هذا نقطة جيدة مهمة جدا. إذا المأخوذات بصفة عامة في حكم التعبديات بمعناها الأعم، تعبد، لكن التعبد مو مضمون الشارع كمعنى في الفقه، لا التعبد يعني من الغير، سمعنا وأطعنا اسمها مأخوذة، واضح أم لا؟ وهذه نقطة مهمة جدا يا حبيبي. الآن اللي شايف الحوزة أنه يعتبر مخالف الكلام المعصوم عليه السلام حتى أوصف برهان، شوف كم هذا الكلام بعيد عن بحث المواد القضية، هذا بحث مهم جدا. كل المقبولات هذه يقول لك مقبولات هي توهين، كل مقبولات هذه ليست لها قيمة، لا يا حبيبي، المقبولات صحيح ليس لها قيمة تحقيقية، مو ليس لها قيمة واقعية، تثير القطع وقد يكون مطابق للواقع أيضا، ما الإشكال في هذا؟ واضح أم لا؟ بعدين هذا الكلام مو كلامي انا، خلينا بس احنا نطبق كلام المحقق الطوسي بعد، انا كلامي لا قيمه له، انظر للمحقق الطوسي هو لا خلاف في علمه وايمانه وولائه، خلينا نشوف ماذا يقول. قال اقول المحقق الطوسي اقول هي اما ان تقبل ويحكم بها، واما الا تقبل بل يحكم بها لغرض ما، والأول مقبولات، إما عن جماعة كما عن المشائين أن الفلك طبيعة خامسة، انتصق في الفلاسفة يقول الفلك طبيعة خامسة، تقول نعم الفلك طبيعة خامسة طبعا للمشائين، جمهور المشائين، أو عن نفر كأصول الأرصاد عن أصحابها مطليموس، أو عن نبي وإمام كالشرائع والسنة. واضح أم لا؟ هذا مو كلام أبو حسين، هذا كلام حق الطوسي، هذا اللي متفق على إيماني وولائي وفقهاتي. واضح أم لا يا حبيبي؟ بعد ذلك تسمع واحد يقول قول النبي والإمام حد أوصف بالبرهان، هذا الإنسان غافل جدا عن مبادئ المنطق والبرهان. واضح أم لا؟ هذا الكلام، هذا الأساس هنا، ما تخلط القضايا بعضها البعض. أو يأتي واحد زي مولى صدر غير جعلها فوق البرهان، فوق البرهان، أو كرامة المتكلمين، كرامة المتكلمين تبقى فوق البرهان، يقول لك كلام المعصوم فوق البرهان، أشرف البرهان. خلط القضايا العلمية بالقضايا العاطفية، ما العلاقة هذه؟ التعبد هذا تعبد، كيف يكون المقلد كالمحقق؟ واضح أم لا؟ وليش صار مقام سلمان الفارسي رضوان الله عليه اعلى من سائر مقامات الصحابه الاخرين؟ ليش؟ لانه كان اكثرهم تعبدا؟ لا، كان عن طريق تحقيقي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلي به ساعات، رجل كان محقق عقلاني، الصحابه ما كانوا هكذا مثله، فصارت هذه المرتبه اللي جعله الحق باهل البيت عليهم السلام. واضح ام لا؟ برغم انه فارسي اصلا مو عربي اصلا. واضح ام لا؟ قال سلمان منا اهل البيت بمعرفته بعقله. المهم ف هذا مش مش انا بين لك انا اي مو عش حاسس معصوم مسلم الكلام انا لك بس مش فرق معصوم بيني يعني هنا ليس هناك فرق بين المعصوم يقول لك العالم متغير وكل متغير حادث وانا اقول لك هذا كلام اي فرق ما في انت عندما قبلته لانه بين الحد الاوسط مو عشان هو معصوم واضح ام لا المهم عندما قال العالم متغير هذه بين عندك ام لا واضح ام لا وكل متغير حادث بين عندك ام لا بعقلك يعني هذا وبين خلاص النتيجة مبينة بها برهان يصير برهان لكن برهان تفهيمي احنا قلنا التعليم فيه تفهيم وفيه تفكيري التفهيم يعني المدرس المعلم بيبين لك الأدلة مع قناعة تقتنع انت واضح ام لا اسمه تفهيمي اما لو ما فهمت يصير تلقين بعد مثل مقبولات ما افهم هو فلان قال خلاص ولان قال خلاص الحد الاوسط هو قول فلان المقبولات هكذا يا اخي الحد الاوسط فيه هي قول فلان أبوك أخوك شيخك إمامك نبيك أي واحد حتى الله سبحانه وتعالى حتى قول الله سبحانه وتعالى ما في فرق إن الله غيرك ها حتى كلامنا إيه يقل يعني نعم نعم لا ما قلت لك إثبات حقائق قول المعصومين الحقيقية نظرية الواقع لكن مو تحقيق تعبد بس إحنا نقطع إن صلاة الصبح ركعتين قطعا واجبة ونقطع بين متواتر ومع بعض لكن ليش ركعتين من الأدر المعصوم قالها الشارع قالها سمعنا وأطع تعبد يصير هذا تعبديات وإذا مو ما تفيد اليقين وطبق الواقع لكن مو برهان يا حبيبي لماذا ركعتين ما أدري ما أدري بعد متحقيقا نعم المعصوم ربما نفسه يعرف ملكات الأحكام لماذا ركعتين إحنا ما نعرف إذا ما يصير عنده هو برهان أما عندي أنا مقبول الصير مو برهان واضح أم لا حبيبي واضح هذا الكلام تقوله في الحوزة ما حد يسمعك من أصلا إيه يعني بقول لك المتكلمون ومن لحق بهم كلمة الله صدر وغيره يرى أن هذا الأمر فوق البرهان كيف فوق البرهان أصلا حتى لو كان مباشرتان ما التف بغض عن خبر واحد حدث ولا حرج بعد في ألف مشكلة خبر الواحد لا مباشرتان كلام معصوم يعني مباشرتان يقول لك يا شيخ أحمد ألف باء هذا مو برهان وقابل للتزلزل قابل للتزلزل لو عورض كما قلت لك قبل ذلك واحد عرضها قال لك سمعت المعصوم أمس واحد تصخ فيه يعني لا قال لي خلاف هذا الكلام وموجود في موجود في الروايات يعني هي الروايات المعضلة ايش واضح موجود يا حبيبي يأتي مثلا أبو بصير يقول له أنت قلت لي أمس لحم الأرنب حلال وأمس قال لي محمد موسى أنك قلت له أنه حرام موجود في الروايات مثلا يقول له هذا أمس قلناه تقية مثلا وإذا ورد الاحتمال بعد خلاص الإنسان هكذا مقبولات هكذا أن تابعية محضة للغير هو يغيرك كما يجب قال لك نعم نعم رجع قال لك لا لا لا بعد خلاص ما في ايه ثبات، انك مو عارف ليش لماذا لما هو واضح. جعلت القول قول الانسان الخارج عنك هو الحد الاوسط، وهذه مقبولات بلا شك او ماخوذات. طيب الى هنا نكون فرغنا من هذا. ثم قال واما المظنونات، هذا هو القسم الثاني يعني بعد المسلمات، واضح ام لا؟ واما المظنونات فهي اقاويل وقضايا. طبعا احنا قلنا الظن له اطلاقان، اطلاق يشمل ما دون البرهان، البرهان عباره عن مثلا القاطع الصادق الثابت، كل ما خلاف هذا فهو ايه؟ ظن، اسمه ظن بمعنى العام، اما قطع صادق ليس بثابت كإيمان العوام هذا اسمه ظن. ذلك بعض المفسرين لطيفين سيد دماد عندما يقول نعم في قوله تعالى إنا ظننا أن ملاقي أن ملاقو ربنا، ظننا يقول نعم، ظن معنى العام مو برهان عندنا مثلا، واضح باب أنه هو مقبول. إنا ظننا ملاقو ربنا، هذا أحد التفسير يقول لك لا العرب استعمل هذا الظن مكان ليه اليقين، المهم يعني أحد التوجهات. نعم ظن هو أنه قال لا أغوي أنه أجمعين إلا عبادك من المخلصين، يعني هو إبليس قطع بال بال بال بال بال هو سيضل الآخرين، يعني اعتقاده سواء كان هو اعتقاد برهاني أو غير برهاني. مما الظن عند العرب إذا قلنا لا تستعمل في مكان اليقين خلاص يقين، لكن حتى لو قلنا لا هذا ما يشمل الظن بمعنى العام هو هذا يعني مو برهاني، لأن العوام إيمانه ليس برهاني بالمعنى اللي هو فلسفي، واضح أم لا؟ طيب إني ظننت أني ملاق حسابية، إني ظننت مو إني قطعت أني، إني ظننت قاطع، لأن نعم قطع على الظن بمعنى العام قطعا، إن الإيمان قاطع قاطع. نعم أحسن، نعم فعندما أقول إني ظننت أني ملاق يعني قاطع، ها إني ظننت بمعنى العام إذا أخذناه من نحو المدرسي المصطلح، أما معنى العربي العرب قد استعمل أيضا إني ظننت يعني إني قطعت، ولكن معنى العام أيضا يشمله، ولكن لأنه ليس قطع ثابت ليس قطع برهاني فيسمى عند الفلاسفة إيه؟ ظن. أحسنت، ظن عند الفلاسفة مو عند الناس أو عند العرف أو عند الشرع، يسمى قطع. وضع لا إني ظننت أني ملاق حسابية، إنه ما عنده برهان فلسفي واضح مثلا على ذلك. المهم إذا يشمل القطع الصادق غير الثابت، ويشمل القطع الكاذب ما للجهل المركب، ويشمل عدم القطع وهو الظن الصرف اسمه الظن معنى الايه عام، اما الظن الصرف هو الظن معنى الاخص في قبال اليقين يعني مع احتمال وقوع الطرف الايه الاخر، الظن اللي هو الصرف اسمه ظن الصرف او معنى الاخص الظن هو، واضح ام لا؟ طيب المظنونات هذا من مبادئ الاخذ وتدخل في صناعه البراهين. طب عله الظن ما هو؟ عله لها كثير جدا، المعنى الظن بالمعنى العام مدل البركة الله فيك في قبال البرهان، سواء كان قطعا صادقا كإيمان العوام لكن غير ثابت، أو قطعا كاذبا كالجهل المركب اللي وهميات، أو ليس بقطع اطلق الثاني فقط ليس بقطع مع احتمال وقوع الطرف الايه المقابل. حسن الظن الصرف، ما سبب الظن؟ الظن الصرف بعدين نفس الكلام اللي قلناه، لكن اذا كان في مرحله التجربيات اذا كانت ايه ناقصه، استقراء ناقص، خبر الثقه اذا لم يكن واصل لمرحله العصمه او الوثوق الشديد جدا، واضح الظن كل هذه الاشياء تثير الظن. الشهره لكن الشهره الاوليه، هذا اللي يسموها المشهورات في باديه الراي، يعني مشهور تعافس العقل يعني تهاجم العقل تسيطر على العقل، لكن بعد ذلك يتأمل فيه تقول صحيح مساعدة الصحابة مشهورة مشهورة نتيجة البث الإعلامي الشريط حولك من كل جهة، العضلة كلهم عضو، الصحابة كلهم عضو، كلهم عضو، كلهم، فصار مشهور أنت محاصر. لكن بعد ذلك إذا أنت رفعت رأسك وتفاجئت كلهم 120 ألف صحابة عدول، كيف يعني حتى المنافقين عدول، حتى تتلف الآيات القرآن بعض الروايات للحوادث التاريخية والحروب اللي قام بينهم، ها؟ فيقع لك ظن يعني ظن، وبعد ذلك يحصل لك علم بالخلاف، لكن أنت كمرحلة انتقالية تقول هذا الأمر أنا كنت أقطع به، أنا أظن ربما يصح وربما إيه لا يصح، زحزح. أو إن الشيخ هذا المثال دائما يصر عليه، انظر أخاك ظالما أو مظلوم، لمسألة العرب عندهم مسألة الحمية، انظر أخاك، نصرة الأخ هذه مسألة يعني، خصوصا إذا كان أخو العشيرة بعد، أخو العشيرة بعد، أو مثلا كان أخو الإيمان، انظر أخاك ظالما أو مظلوما. فالحمية لك بعد ذلك عندما يتأمل انصر أخيك، يعني مظلوم صحيح لك الظالم كيف انصر الظالم، هذا شيء يستقبحه العقل، واضح؟ فيتزلزل الأمر، يرجع من القطع يصير إيه؟ إن كان مشروع يصير إيه؟ ظني. فإذا يعني أشياء كثيرة من التي تفيد اليقين إذا كانت على مستوى ضعيف شوية أو تتزلزلت تولد إيه؟ الظن، هذه علة الظن. هو قال وأما المظنونات فهي أقاويل وقضايا وإن كان يستعملها نقطة مهمة جدا احنا قلناها قبل ذلك، التفت يا حبيبي، القضايا الظنية إذا قيلت على المنبر من يقولها في بحسب في حالة الايه القطع بعد. الشيخ لما يطلع على المنبر حتى القضايا التاريخية عندما يرويها يروى انه ايه ليش ان لو كانش في في في, في مظهر القاطع ما تؤثر في المستمع، انت عايز تؤثر في الناس، المظنونات مواد الخطابة عايز تؤثر في الناس، واضح ام لا؟ فعندما تشرح قضية ولا قضية قضية كربلاء، قضايا في قضايا فرعية تفصيلية وما مقطوع بصحتها، قضايا جزئية، واضح ام لا؟ من قضاء فضل العباس 30,000 واحد افرض في رواية موجودة هكذا قطع ما في قطع عبارة، لكن عندما تطلع من برده وقتل 30,000 واحد وتجزم هكذا وتجزم تجزم في الظاهر، لكن لو سألت الخطيب انت عندك قطع ولا والله رواية موجودة يمكن تكون صحيحة، أنا وجدت رواية موجودة في في في في في صحيفة مقاتل الطالبين مثلا، لكن ليش على المنبر ولا حتى وأثر ويقتل أبو فضل العباس 30,000 مثلا جندي ويحتمل أن يكون هذا غير صحيح، واضح هذا يؤثر الناس اللي كانت بتهان الله أكبر تسكت تبرد، واضح لا؟ كل ما يقول شيء يقوله ويحتمل أن يحتمل نقيده، واضح الخطيب فاشل هذا إيه؟ هذه تورز أحسن تولد نوع من الشك، الخطيب ما يقول هكذا يقول والله العالم، حتى الله العالم يقول، حتى والله أعلم يقول، لا في الظاهر قطع ولا يؤثر. حتى نحن في سيرتنا العقلائية يعني بنلغي الخلاف، احتمال الخلاف عملا نلغيه، لكن لو سألته له لا ما عندي قطع، قطع مين قطع، أي خطيب لو سألته لا ما في يتم، واضح لا؟ لكن عندما يرسلها يرسل إرسال مسلمات وقطعيات، واضح؟ هذه نقطة مهمة يعني ولا ما تؤثر في الناس يا حبيبي، ما تقول سير خطيب فاشل. قال وأما المظنونات فهي أقاويل وقضايا وإن كان يستعملها المحتج بها جزمان، يعني بحسب الظاهر، فإنه إنما يتبع فيها مع نفسه غالب الظن من دون أن يكون جزم العقل منصرفا عن مقابله، دائما يحتمل إيه؟ نعم، لكن في مقام الإلقاء يلغي الاختلاف. وصنف من جملتها المشهورات، يعني صنف أحد أسبابها هي المشهورات، المشهورات إذا كانت إيه؟ أولية حسب ما تلبس إذا صارت مشهورات، بقيت مشهورات تصير قطعيات دائما، لكن عندما تتبدل مشهورات في بادئ الرأي تتبدل تصير ظنيات. وصنف من جملتها المشهورات بحسب بادئ الرأي غير المتعقب أو غير المتعقب، يعني غير المحقق، كلمة صارت مشهورة انصر أخاك ظالما مظلوما ما عاد تعقبها بعد ذلك، كيف يا مولانا كيف هو لما هو أين هو، قضايا هذه لم تعقب فصارت مشهورة، لكن إذا تعقبت يتحول إلى الظن، وهي التي تعافط الذهن يعني تسيطر على الذهن تهيمن على الذهن فتشغله عن أن يفطن الذهن لكونها مظنونة أو كونها مخالفة للشهرة إلى ثاني الحال، يعني إلى الطرف المقابل، فكأن النفس تذعن لها في أول ما تطلع عليها، فإن رجعت إلى ذاتها عاد الإذعان ظنا أو تكذيبا، الأول يكتب عدالة الصحابة ثم يظن عدالة الصحابة ثم يكذب على الصحابة، فعند الشيعة مثلا، واضح لا؟ وأعني بالظنها هنا بين هذا ميلا من النفس مع شعوره مع شعور ما بإمكان المقابل، يعني طرف النقيض. ومن هذه المقدمات التي هي مشهورة في بادئ الرأي قول القائل: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طبعا هذه الرواية منسوبة العامة، ما أدري عندنا احنا كشيعة موجودة عند العامة موجودة يعني، بس كأنه فيها كمادة نفسها، يعني كأن الصحابة كيف ننصره ظالما، قال يتناهى عن ظلمه. إيه إذا كان هذه الرواية مقبولة، بس ما أدري الشيخ اللي أوردها هكذا مفطورة، ربما كان عنده هدي هذا الزيف، يعني نعم تصير رواية صحيحة بعد، يعني معناها ليس مستقبح، نعم ما في إشكال أصلا. أنصر الظالم يعني أنهى عن الظلم، فأكون قد نصرته لأني قد أنجيته من الهلكة، واضح أم لا؟ نعم مثلا. المهم على فرض وجودها هكذا، نعم. أنصر أخاك ظالم أو مظلوم، وقد تدخل المقبولات في المظلومات. شوف إذا كان الاعتبار من جهة ميل نفس يقع هناك مع شعور بإمكان المقابل، يعني قد الثقة مو على المستوى العالي جدا، إنسان مؤمن أنا لا أعرفه اليوم عرفته قال لي شيء، ما يصير المقبولات القطعية، تصير مظنونات. خبر الثقة يفيد الظن كما في أكثر أخبار الأحاد، أكثر أخبار الأحاد مظنونات وجدانية. التفت هذه نقطة مهمة، المقبولات ما تأتي في أخبار الأحاد، المقبولات قول القول المباشر، قول مباشر. نعم إذا كان عند الناس بعض الناس القطاعين ممكن يقطعوا إذا كان خبر صحيح السند، سند أعلائي كما يقولون، وقريب الإسناد مثلا مطول الإسناد، ربما يحصل نوع من القطع في المقبولات. المهم خبر واحد إذا في الغالب لا يفيد الظن الوجداني، وأما إذا فات القطع فيصبر صحن من المقبولات، واضح أم لا؟ سلسلة الرجال هذه سلسلة القطع يصعب أن تفيد القطع الوجداني إلا عند العوام بعد اللي هو ما يفهم، إن العوام ما يفهم مسألة حجية خبر الواحد، هو عنده يقول قال زرارة يعني قال أم الصادق، صحيح؟ قال وزر رسول الله يعني قال رسول الله، العوام ما يفهموا مسألتها، مسائل الأصولية الفقهية، فإذا يحصلوا نعم يحصلوا قطع يصير مقبولات. طيب إلى هنا فرغنا من المظنونات، أسبابها وأقسام. ثم قال: وأما المشبهات فهي التي تشبه شيئا من الأوليات وما معها. هنا هذا بحث طويل، لا بأس أن نبين فقط أصول، ما نصل فرصة اليوم للتطبيق. شوف توجه أقسم المشبهات، بحث في المغالطات، يأتي أن تصف بحث المغالطات. المشبهات يعني المخطئات التي تشبه المشبهات. طب مشبهات يعني تشبه بالواقع، أو ممكن باسم فاعل مشبهات يعني تشبهك، توقعك في الشبهة، فيمكن تقرأها إيه بالرفع أو بالكسر كما تحب، اسم فاعل أو اسم مفعول. مشبهات بليه بالأوليات أو بالمشهورات، مشبهات يعني توقع في الشبهة، واضح؟ يمكن الاثنين ما في إشكال. فهنا المشبهات هذه إذا كانت مشبهات بالقضايا الأولية وما معناها يعني بديهيات تسمى هي مشبهات، وإذا كانت مشبهة بالمشهورات فتسمى بالمشاغبات، تشبه المشهور وليست منه، سبب مشاغبات مغالطة جدلية. المشبهات مغالطة إيه؟ برهانية، وأنا والمشبهات بالمشهورات سمى مغالطة جدلية، واضح أم لا؟ طيب قسم المناطق أقسام المغالطات كما أشار الشيخ هنا والمحقق الطوسي أيضا، وموجود أيضا تقسيم لطيف في منطق المظفة رحمه الله جيدة أيضا. التقسيم الأول إما تكون مغالطات بالذات أو مغالطة بالعرض. المغالطة بالعرض هذه اللي هي التأثير بالأشياء التي هي تكون لا أخلاقية، كسائر المهاترات والسب والشتم والصياح ووضع عمله حتى يضعف الطرف الآخر، يسقط مروته، يسقط إيمانه، يسقط حتى ينفر الناس. كثير بيستعملوها العوام في مناظراتهم، صيح عليه واضح يرفع يده وقصد، شوف المهاترات هذه حيث يضعف الطرف الآخر هذا أمام الناس، واضح؟ قدم مقدمة مثل ما فعل أبو حامد الغزالي في مقدمة دعوة الفلاسفة مقدمة طويلة سقط فيها الفلاسفة أخلاقيا ودينيا قبل أن يبدأ تسقطهم علميا. فيسمى إعداد الأرضية لليه؟ أحسنت العام يقبل بعد ذلك. أو ابن تيمية بارع جدا في هذه المغالطات اللي العرضية هذه، يعني ينفر الطرف الآخر، ينفر الناس من الطرف الآخر، ثم بعد ذلك ينقض عليه علميا فيكون الأرضية جاهزة بحيث يقبل منه أي شيء. واضح؟ نعم، هذه طريقة خلاف المروة وخلاف الشهامة. أما المغالطة بالذات هذه قسمها إما لفظية وإما معنوية، إما لفظية وإما معنوية. هذا الشجرة كتبها بحسن. اللفظية إما تتعلق باللفظ المفرد أو باللفظ المركب، صحيح؟ وكل واحد من اللفظ المفرد المركب له ثلاثة أصناف. مغالطات اللفظ المفرد إما يكون في جوهر اللفظ نفسه، يعني نفس اللفظ يدل على معاني متعددة، إما مع اتحاد الوضع كالاشتراك اللفظ مثل العين، أعطينا عين، واضح لا؟ جاء العين أو رأيت العين، هذه كمشترك لفظي أو لا. الحقيقة والمجاز أيضا لفظ واحد له ديالات متعددة، رأيت البحر أعم من يكون البحر هو الماء هذا، أو بعين العول علامة أقول رأيت البحر، واضح لا؟ يحمل معنى. أو زي المعاني يد الله، يد تحمل معنى، إما اليد هذه الجسمانية، صحيح أم لا؟ نعم. أو اليد اللي معنى ليه؟ القدرة. عين الله وجه الله تحتوي معنيين، معنى جسماني ومعنى غير جسماني، معنى فلسفي تأويلي، واضح؟ طيب هذه باللحاظ ده الصنف الأول، باللحاظ جوهر اللفظ اللي هو الاشتراك اللفظي أو ما في مجراك الحقيقة والمجاز، أو لا بحسب هيئة اللفظ مو جوهر اللفظ، هيئة اللفظ. هذه مشكلة تصير تصريفية، كنفس اللفظ هي هم يحمل على اسم مفعول واسم فاعل كالمختار. المختار تقول الإنسان المختار، يعني معنى المختار إما اسم فاعل يعني الذي يختار هو، وهو اسم مفعول يعني الذي اخترناه نحن، صحيح أم لا؟ المختار تحمل الاثنين، صار مختار إما هو الذي يختار اسم فاعل أو نحن اخترناه اسم مفعول. هذه نعم بالضبط أحسن. لا بس أنت هذه موحد ومدى بالبين، لأن فيها موحد ومدى واضح اسم الفارق بينهم، لكن المختار كيف نفس الحركات، مختار اسم فاعل بعينه هو اسم مفعول بعينه دون أي تغيير الحركات. أما الموحد وما فيها اختلاف الحركات في الرفع والكسر، في النصب والكسر، واضح أم لا؟ هذه بلحظ هيئة اللفظ في نفسه، أو لا هيئة اللفظ بلحظ الحركات الإعرابية أو الإعجام، النقطة تشير نقطة كما يرد دائما على الشيخ أنه يقول مثلا الله مثلا بحث الوجود، بحث الوجود ما يقول يجب وجوده، وهو يريد أن يقول بحث الوجود، فنقطة زائدة تقرأها يجب أو راح تقرأها بحث، يعني إذا كانت نظر وبحث الوجود وكتب يجب يصير هذه مغالطة من باب الإعجام، نقطة زائدة، صحيح أم لا؟ نعم ها؟ نقطة زائدة ممكن نقطة تغير المعنى هيصير ها؟ تصحيف أحسن صحيح. هذا يا إما الحركات الإعرابية، عندك الإعجام وعندك الحركات الإعرابية الرفع والنصب، كما عن مولانا أمين عليه السلام سبق العدم وجوده، هو سبق العدم وجوده، إذا سبق العدم هنا العدم يصير مفعول به، والحق هو هذا عدم وجوده فاعل، يعني سبق وجوده عدمه في الباري سبحانه وتعالى. أما إذا قرأتها بالرفع سبق العدم وجوده، هذه مغالطة ما يصير ممكن بعد عشان. إذا العرب مهم هنا، الأدبيات مهمة، ممكن تفهم النص خطأ أصلا، تجعل هذا مفعول وهذا فاعل بعد بالنصب والرفع، فالحركات أيضا تؤثر في معنى، واضح؟ هذا بلحظ الهيئة، هذا إذن عندك جوهر اللفظ أو هيئة اللفظ الداخلية التصريفية، أو الهيئة الإعرابية أو الإعجمية، هذه بلاحظ اللفظ الايه؟ المفرد. بلاحظ اللفظ المركب اللي هو التركيب، ثلاثة أيضا. احنا قلنا المغالطات اللفظية مفرد ومركب. المفرد قلنا المركب هو مسألة تركيب المفصل وتفصيل الايه؟ المركب. تفصيل تركيب المفصل وتفصيل المركب، يعني الجملة إذا عبارة إذا أخذتها تفصيليا تصدق، وإذا أخذتها مركبة تكذب أو العكس. واضح ملا؟ إما تتوهم التركيب أو إيه؟ أو تغفل عن التركيب فتقع في الخطأ. يعني مثلا ترى تقول الخمسة زوج وفرد، إذا كان مقصود تحليل الخمسة إلى جزئين صحيح، لأن هي ثلاثة واثنين صحيح. أما إذا أخذتها لا، إن يعني الخمسة كمركب، يعني الخمسة زوج وفرد، هذا إيه؟ يعني بحيث تسبق أنها زوجة وزوج أيضا، تصير كاذبة. واضح لا؟ طيب. أو مثلا تقول زيد الإفرد هو مثلا يقول إن هو مثلا شاعر ضعيف لكن طبيب ماهر، تقول زيد شاعر وماهر. نعم بلحاظ التحليل أيضا صحيحة، شاعر وماهر في شيء آخر. أما قلت شاعر ماهر يعني توهمت التركيب يصير إيه؟ كاذبة. واضح وهكذا أقول التركيب عكسه، فإما يتوهم التركيب أو توهم الإيه؟ التفصيل. طيب. وفي المماراة، هذا الشيء الثالث في التركيب، المماراة يعني إيه؟ يعني تستخدم عبارة مركبة ولكن فيها مرجع الضمير يحتمل وجوه، يحتمل وجوه، مثل ما سئل الخليل مثلا عن أفضل الصحابة قال من كانت ابنته في بيته، من كانت ابنته في بيته، خليل فراهيدي هذا كان من الشيعة، وتقية قال هذا الكلام، من كانت ابنته في بيته صار في إما لأبو بكر إما لعلي علي بن السلام، من كانت ابنته في بيته، إذا كان ما كانت ابنة أبو بكر في بيت الرسول الله يعني أبو بكر، من كانت ابنة رسول الله في بيت علي فهو مفضل عليه، من كانت ابنته في بيته يعني براءة عجيبة، من كانت ابنته في بيته. أو مثلا ما أمر معاوية عقيل بسب مولانا أمين عليه السلام فصار العنبر قال إن معاوية أمركم أن تصبوا عليه ألا فلعنوه، فلعنوه أحسن فلعنوه. قصة هذه صار مماراة، يعني التورية بحيث المموه المراعي المولى، يعني الضمير مرجع الضمير ما معلوم رجع لفين، يحتمل الوجهين. واضح ام لا؟ هذا بلحاظ التركيب. اذا هذه الشبهات اللفظية، الشبهات المعنوية نتعرض عليها البحث القادم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله من هذا الاسبوع الخميس حيكون في درس، حتى نخلص ان شاء الله الخميس حيكون في درس ان شاء الله.